حول قلبي سبحية تمتد في كل الجهات حيث تروي غربة فيها عذابي واشتياقي حول قلبي سبحية تمتد في كل الجهات حيث تروي غربة فيها عذابي واشتياقي آه مهدي لك مشتاق أنا يا سر ذاتي فمتى ظهر قد شاقت سنيني وحياتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني وحياتي حول قلبي سبحة تمتد في كل الجهات حيث تروي غربة فيها عذابي واشتياقي آه مهدي لك مشتاق أنا سر ذاتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني وحياتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني وحياتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني وتعانت في العصور صرخة صارت تدور فمتى يوم الظهور أيا مهدي وتعالت في العصور صرخة صارت تدور فمتى يوم الظهور أيا مهدي يا إمامي يا إمامي يا إمامي يا إمامي يا إمامي حول قلبي سبحة تمتد في كل الجهات حيث تروي غربة فيها عذابي واشتياقي آه مهدي لك مشتاق أرق يا سر ذاتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني وحياتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني وحياتي آه مهدي لك مشتاق أنا يا سرداتي فمتى تظهر قد شاقت سنيني حياتي حول قلبي سبحة تمتد في كل الجهات حيث تروي غربة في عذابي واشتياقي. آه مهدي لك مشتاق أنا يا سر ذاتي، فمتى تظهر قد شاقت سنيني وحياتي، فمتى تظهر قد يا فرج الله وتعالت في العصور صرخة صارت تدور، فمتى يوم الظهور أيا مهدي؟ وتعالت في العصور صرخة صارت تدور، فمتى يوم والحزن والغم دا دعائي ورجائي، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم. يا إمامي وغرامي عشت همي والأسى والحزن والغم دا دعائي على صوتي وانتظاري ولظى الهم، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم. وتعالت في العصور صرخة صارت تدور، فمتى يوم الظهور أيا مهدي؟ وتعالت في العصور صرخة صارت تدور، فمتى يوم الظهور أيا مهدي؟ فمتى يوم الظهور أيا وتعالت في العصور صرخة صارت تدور، فمتى يوم الظهور أيا مهدي؟ يا إمامي وغرامي عشت همي والأسى والحزن والغم دا دعائي ورجائي، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم. عشت همي والأسى والحزن والغم دا دعائي ورجائي، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم، طال صوتي وانتظاري ولظى الهم. سؤال يلفظ المعنى، ترى أين أبو صالح؟ برضوى أم طوى كان؟ أهل فينا أين واضح؟ سؤال يلفظ المعنى، ترى أين أبو صالح؟ برضوى أم طوى كان؟ أهل فينا أين وواضح؟ أهل عند رسول الله موجود هائما في جوى الطيبة؟ أهل عند به ينقش الآه سارحا في رؤى الغيبة. أهل عند رسول الله موجود حائما في جوا طيبة. أهل عند به ينقش الآه سارحا في رؤى الغيبة. أي يا ربي أنا أدعو ظهور القائم المهدي به يوم أرى نصري على الكفر ودا عهدي. أي يا ربي أنا أدعو ظهور القائم المهدي به يوم أرى نصري على الكفر ودا عهد على الكفر ودا عهد. أن الحائر أتنو بانتظاري إنني قربه أشتاق. فعجل يا إلهي يوم وعد وأشرق ساحة العشاء. أنا الحائر أتنو بانتظاري إنني قربه أشتاق. فعجل يا إلهي يوم وعد وأشرق ساحة العشاء وأشرق ساحة العشاء. أي يا ربي أنا أدعو ظهور القائم المهدي به يوم أرى نصري على الكفر ودا عهد. يا ربي أنا أدعو ظهور القائم المهدي به يوم أرى نصري على الكفر ودا عهدي على الكفر. أنا الحائر أنو بانتظاري إنني قربه أشتاق. فعجل يا إلهي يوم وعد وأشرق ساحة العشاء. أنا الحائر بانتظاري إنني قربه أشتاق. فعجل يا إلهي يوم وعد وأشرق ساحة العشاء وأشرق ساحة العشاق وأشرق في صلاتي وقنوتي كان صوتي عجل يظهر. في صلاتي وقنوتي كان صوتي عجل يظهر. أنت نجم ضاء فينا ومعينا إن كان كوثر. يا صوت الأمنية يا لحظة قلبي يا شوقي والمنى يا إشراق دربي. يا صوت الأمنية يا لحظة قلبي يا شوقي والمنى يا إشراق دربي. أتلو هواك همس صداك في القلب. أنت نبضتي سرت هداك وادى نداك في غيمتي يا غايتي. أتلو هواك همس صداك في القلب. أنت نبضتي سرت هداك وادى نداك في غيمتي يا غايتي في غيمتي. يا صوت الأمنيات يا لحظة قلبي يا شوقي والمنى إشراق دربي. يا صوت الأمنيات يا لحظة قلبي يا شوقي والمنى إشراق دربي. أتلو هواك همس صدا في القلب. أنت نبضتي سرت هداك ودا نداك في غيمتي يا غايتي. هواك همس صداك في القلب. أنت نبضتي سرت هداك ودا نداك في غيمتي يا غايتي في غيمتي. في صلاتي وقنوتي كان صوتي عجل إظهر أنت نجم ضاء فينا ومعينا كان كوثر في صلاتي وقنوتي كان صوتي عجل إظهر أنت نجم ضاء فينا ومعينا كان كوثر يا صوت الأمنية يا لحظة قلبي يا شوقي والمنى يا إشراق دربي يا صوت الأمنية يا لحظة قلبي يا شوقي والمنى يا إشراق دربي أتلو هواك همس صداك في القلب أنت نبضتي سرت هداك وذا نداك في غيمتي يا غايتي أتلو هواك همس صدى أتلو هوى همس صدى في القلب أنت نبضتي سرت هداك ودانداك في غيمتي يا غايتي في غيمتي يا غايتي في غيمتي